ولما عجز الطغاة عن إخماد ثورة المجاهدين بدأوا ينتقمون من الشعب المسلم الأعزل الملتف حول المجاهدين الأبطال، فاحتلوا المدن الآمنة وارتكبوا في شوارعها المجازر الهمجية، ولكن الشعب المسلم لا يقف ولا ينسى. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهز من مجازر الطغيان كالأبطال. أحزاب شعب سوريا تهز كل دار، تهز من مجازر الطغيان كالأبطال. تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار، تعاهد القتلى على تأريلهم بالنار. في قرى معرة النعمان